السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد على موعد مع شرح كتاب السنة لإمام أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في الأبواب المقدمة التي قد قدم لها وقدم في هذا الكتاب المبارك عدة أبواب عن الامتثال بالسنة والحفاظ عليها ودم ترك السنن والسنة وغير ذلك من الأبواب التي قد مهد بها المؤلف أبواب الكتاب الأصيلة بمسائل باب القدر والأسماء والصفات وبعض النبويات. فما زلنا في بيان أبواب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الاتباع وافتراق الأمم قبلنا على ذلك كما بينا وذكر الأهواء ودم الأهواء وغير ذلك كلها مما تدور حول اتباع الكتاب والسنة وفضل من يحقق ذلك وعقاب من ترك الكتاب والسنة. فهنا وقفت عند باب 17 هو باب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل من فارق الجماعة. هذا تبويب المؤلف وذكر ذكر حديث بأكثر من سنة عن ذلك. فقال حدثنا أبو بكر حدثنا حفص أبو معاوية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الشيء الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه وأصحاب السنن وغيره وهو مخرج في إغواء الغريب. هذا الحديث أو هذا الباب تبويب المؤلف قال باب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل لمن فارق الجماعة. ثم ذكر هذا الحديث العظيم هو قاعدة كما سنبين قاعدة عظيمة جدا في الدماء وحفظ الدماء في الإسلام. فنقول أن الله عز وجل قد ابتعث سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالدين الخاتم الذي يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فإذا دخل الإنسان حياض هذا الدين والتزم بأحكامه صار فردا من أفراد المجتمع الإسلامي، فله كافة الحقوق التي كفلتها الشريعة للمسلمين، ومن جملة هذه الحقوق وأهمها عصمة دمه وماله وعرضه. وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا في خطبة الوداع لما قام في خطبة الوداع وقال للحضور من أصحابه الذين يحجون معه قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا أو في كحرمة يومكم، إن أموالكم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلم ما دام مسلما فله عصمة الدم والمال والعرض. وقال ذلك أيضا كما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله. وأيضا الحديث عند البخاري الأول اللي في خطبة الوداع عند المسلم والثاني هذا عند البخاري. فالشريعة الإسلامية فالناظر إلى الشريعة الإسلامية بما كفلته من هذه الحقوق أنها تسعى إلى تحقيق الوحدة بين أفراد المجتمع الإسلامي وتحقيق الترابط بين المؤمنين جميعا، وبهذا يتحقق أمن المجتمع ككل وسلامة الأفراد من أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. ومع ذلك يظهر لنا بأنك إذا افتعلت أو أن هذه الحقوق التي قد كفلها الله عز وجل للمسلم وهذه العصمة ليست مطلقة، فقد يفعل المرء شيئا تذهب عنه هذه العصمة، ترتفع هذه العصمة عنه فيستباح فيها الدم أو المال. وهنا هذا الحديث الذي معنا يبين الحالات التي قد يرفع بها عصمة المسلم. هذا الحديث كما رواه أبي عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذن الأصل أنه لا يحل دم المسلم كما بينا هذا الذي بيانته الشريعة إلا بإحدى ثلاث، هذا استثناء، واستثناء فيه حصر، يعني استثناء مع الحصر على أنه إزالة العصمة عن نفس المسلم تزول هذه العصمة ويكون مهدر الدم بإحدى ثلاث أمور: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. لذلك قال علماؤنا هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين الحنيف التي تقرر حفظ نفس المسلم من الهلاك إلا عندما يرتكب جريمة الزنا أو القتل أو الردة والعياذ بالله. لذلك ابن حجر الهيتمي رحمه الله يقول هذا الحديث هو من القواعد الخطيرة لتعلقه بأخطر الأشياء وهي الدماغ، ومنها يبين الحديث ما يحل منها وما لا يحل. لذلك نقول الحديث قاعدة في الدماء عندنا في الشريعة، الأصل هي العصمة، إنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا، إذن الأصل هو العصمة الدم، وهذه هي الشريعة وهذه الفطرة المجبولة على حفظ النفس، حفظ النفس الإنسانية من الفناء ومن القتل. لكن هنا لابد أن ننظر ما مناسبة هذا الباب للكتاب، يعني ما مناسبة هذا الحديث أقصد للكتاب، إنه الحديث في مسألة الدماء، مسألة الحدود، لو قلنا فذكر فيها متى ترفع حصبة دم المسلم، فذكر في الزنا الثيب الزاني والنفس بالنفس، ثم هنا والجملة الثالثة هي مناسبتها لما معنا في الكتاب، قال التارك لدينه المفارق للجماعة. فكأنه المصنف أدخل الحديث بمناسبة الجملة الثالثة على أن الردة، وتذكر الردة ثم ذكر بعدها التارك لدينه المفارق للجماعة. إما أنك تقول وزهر بين في الشرح أن المفارق للجماعة توضيح وتأكيد للتارك لدينه، لأن من ترك الدين سيفارق الجماعة، لابد أنه ترك الدين فلن يكون من جماعة المسلمين. أو تقول أيضا بأن المفارق للجماعة وهو التارك للسنة بالكلية، وهذه المناسبة قد تأتي هنا، لأنه المفارق لجماعة المسلمين لا يكون مفارقا إلا أنه قد ترك السنة بالكلية إعراضا عنها وردا لها، فنتيجة ذلك قد تؤدي أنه يخرج من الدين بالكلية فيكون مرتدا، فدخلت الحديث من هذا الباب. ويبين لك على أن اتباع السنة واتباع الجماعة سيكون سببا في دخول الجنة، والإبقاء على عصمة الدم والإبقاء على الإسلام فيكون سبب دخول الجنة، وأما ترك السنة بالكلية والإعراض عنها وترك جماعة المسلمين سيؤدي بالمرء إلى الردة والعياذ بالله والخروج من الإسلام وعدم دخول الجنة. وهذه أيضا كأنها إشارة وفقه من المؤلف يبين لك بأن مدى أهمية التمسك بالسنة. وهذا قد تراه في بعض الأزمنة التي نحن فيها الذي يعرض ويقدح في السنة ويعرض عنها ويردها ليس بعدم فعلها لا بل إعراضا عنها أو تفضيل غيرها غير السنة على السنة، فكأن هذه هو المقصود هنا سيؤدي ذلك إلى إما وقوع في البدعة المكفرة أو البدعة المفسقة. وهذا يبين لك بأنه من يتمسك بالسنة أيضا وقد عصم ماله لعزم الحفاظ على إسلامه أيضا. والحديث أيضا فيه عدة وجوه أخرى من الاستنباطات إشارات قد نبينها في الفوائد المستنبطة، لكن إحنا بأن مناسبة الحديث أولا للباب. وإلا ممكن أيضا نقول بأن من مناسبة الحديث للباب أن هناك بعض الأحكام في الحديث لم تثبت إلا بالسنة أو ليست ظاهرة في الكتاب، منها مثلا القتل الرجم الثيب الزاني. صحيح أن في آية نسخت تلاوة وبقيت حكما والشيخ والشيخ إذا زنيا، وقد بين عمر بن الخطاب لما قام على المنبر وخطب بذلك، لكنها في الكتاب غير موجودة. فهنا الحكم كأنه من السنة ثابت في السنة، لأنه يسأل قد رجم الرجم ماعز رضي الله عنه ورجم البابلية ورجم الحديث يا أنيس إذا من المرأة فإن اعترفت فارجمها. فجاء رجم الثيب الزاني سواء كان رجلا أو امرأة جاءت من السنة، وهذا كأنه إشارة بأن السنة يؤخذ منها الأحكام أيضا، وأنه لا يجوز ترك السنة لأن فيها ترك للشريعة. قد يستنبط أيضا ذلك من الحديث. فكل هذه الأمور المقدمات لهذا الحديث لهذا الباب. والحديث ثلاثة جمل يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم متى يحل دم المسلم أو متى ترتفع العصبة عن نفسه ويحل قتله. فبدأ أولا قال لا يحل دم امرئ مسلم ولا يحل أن يحرم. لا يحل أن يحرم هذا حكم شرعي، لا يحل دم امرئ مسلم. وهذه قلنا أول شيء أول جملة هي عصمة دماء المسلمين، بل عصمة دماء المسلمين من أعظم الأمور والأحكام الشرعية، وحرمة دم المسلم عظيمة جدا عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم شدد على من قتل المستأمن أو المعاهد، قال من قتل مستأمنا معاهدا لم يرد رائحة الجنة. وهذا فين؟ في المستأمن المعاهد الذي له عهد وله عهد أمان، وإذا قتل غدرا أو قتل بغير حق قال عنه صلى الله عليه وسلم يرد رائحة الجنة أو لم يرح رائحة الجنة، فما بالك بقتل المسلم. مع أن الكافر هذا لا وزن له عند الله عز وجل، بل هو كما قال عنه الله عز وجل الأنعام بل هم أضل. ومع ذلك لما كان مستأمن وكان دنيا أو معاهدا جعل له هذا العهد، فمن قتله وخالف هذا العهد ونقضه بغير حق لم يرح رائحة الجنة. هذا كله في الكافر الذي لا وزن له عند الله، ما بالك بالمسلم وقتل دم المسلم أو قتل المسلم واستباحة دمه بغير حق. لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأولياء الله عز وجل هم المسلمون هم المؤمنون هم الأتقياء هم المحسنين، فمن يستطيع أن يحارب الله عز وجل؟ كل من تجر على دماء المسلمين وسفك دماء المسلمين بغير حق وقتل منهم من قتل واستباح دماءهم أو أرشد إلى قتله أو لاستباحة دمائهم فقد عاد الله عز وجل. قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد حارب الله عز وجل لأنه عاد أولياء الله عز وجل. والأحاديث كثيرة في حفظ دم المسلم من أجتنب السبع المبيقات، ثم ذكر منها قتل النفس بغير حق، قتل النفس بغير حق أو قتل المسلم بغير حق، جعلها من السبع المبيقات الكبائر من السبع الكبيرة أصالة. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح قال إن زوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. زوال الدنيا بكلها أهون عند الله عز وجل من سفك دم امرئ مسلم. و قد ورد أيضا في السنة قول صلى الله عليه وسلم لو تمالأ أهل السماوات وأهل الأرض على قتل امرئ مسلم بغير وجه حق لأكبهم الله في النار ولا يبالي سبحانه وتعالى. لو تمالأ أهل السماوات والأرض جميعا على قتل امرئ المسلم بغير وجه حق لأكبهم الله في النار ولا يبالي. والله عدل لا يضيع حقوق عباده، فكل من تجرع على دم من دماء المسلمين بغير حق فالله عز وجل قد هو قد حارب الله، ومن يقدر على محاربة الله عز وجل. ذلك بداية الحديث لا يحل دم امرئ المسلم إلا، وهذا الاستثناء قلنا وفيه حصر، إلا بإحدى ثلاث، وهنا فيه إشكال سنحاول نبينه في الحديث. قال إلا بإحدى ثلاث، ثم قال ثيب الزاني. لا شك أن الزنا من أعظم الجرائم، من أعظم الكبائر، وأنها منقوطة في كل الملل وفي كل الشرائع، وكانت مذمومة حتى في الجاهلية أصالة أيضا. وجاء الإسلام وبين عظم الزنا وأنها جريمة شنعاء نكراء، وهي عار المشنار على أي إنسان، لأنه بيتعدى حدود الله عز وجل، وفيها فيها من الخلط الأنسابي والاعتراض على الفروج وخلط وغير ذلك، ممن يعني يكون فيه إفساد عظيم في المجتمع الإسلامي. والله عز وجل كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار أن يزني عبده وتزني أمته. ومن غيرة ذلك أن الله قد جعل حدا في الحدود على من يرتكب هذا الفعل، سواء كان بكرا أو ثيبا. وهذه من أعظم الجرائم، وقلنا وهذه من المفاسد التي يلعب بها الغرب، يريد أن يوقع الأهل الإسلامي ويعني في هذه الجرائم الشنعاء، فأباحوا مسميات كثيرة ويدندنون حول قضايا كثيرة، ليوصلون أهل الإسلام إلى استباحة الزنا ولم تحت أي مسميات بقى، الحرية والمصار وغير ذلك، من النجاء بين الرجل والمرأة وعدم شرعية إقامة العلاقات ولا أهمية لذلك إلى غير ذلك مما هو مغرب من عند الغرب، هم فعلوهم بأنفسهم. والآن هم ليس عندهم زواج إلا القليل، يعيشون مع بعضهم بعضا بالسنوات ويموت بعضهم بعضا ولا يتزوجون، ويأتون بأولاد من هذه العلاقات، هم يريدون أن يصدروا هذا. وبالفعل هم بقى لهم سنوات في هذه المسألة فكرا وأخلاقيا، يريدون أن يعني يجعلون المجتمع الإسلامي مثلهم في ذلك. والزنا حكمه عندنا في الشرع هو حد من حدود الله عز وجل، يختلف فيه الزاني والزانية إن كان بكرا أو ثيب. والبكر، تعرفون تعريف البكر؟ أحد يعرف تعريف البكر؟ لا انتظر نشوف بس الاول راجعين طبعا توقف الدنيا تبقى تفضل يا ابو سفيان تتكلم عليه. من لم يسبق له الزواج يعني مش مطبق بره أرما لبسبق له الزواج. وليه اللفة دي كلها؟ لم يكن مطلق أو أربل ولم يسبق له الزواج، ما هو لو مش مطلق أو أربل لم يسبق له الزواج. ما هي طيب إذا البكر كل إنسان لم يطأ مرة واحدة بنكاح صحيح، كل إنسان لم يطأ مرة واحدة بنكاح صحيح، يعني لو عاش دهرا والعياذ بالله يزني ولم يتزوج ولا مرة واحدة بنكاح صحيح فهو بكر ولا يسمى ثيب. فالبكر الذي لم يطأ مرة واحدة بعقد صحيح. طيب هذا البكر، فقلنا هذه الحالة الأولى في البكر، لأنه خارج عن الحديث أن من زنى بكرا أو كان بكرا فعقوبته في الإسلام عندنا الجلد، جلد 100 جلدة والتغريب. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا في الكتاب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. فجاء في السنة الجلد مع التغريب، والتغريب في الذكر أو في الرجل متفق عليه، يعني يغرب يعني يخرج من البلد لمدة عام، لو كان جالس في بلدة يذهب يغرب ولي الأمر إلى بلدة أخرى عقابا وتعزيرا له لمدة عام مع الجلد 100. والمرأة اتفقوا على الجلد 100 واختلفوا في التغريب هل أيضا تغرب أم لا، وده خلاف فقهي ليس محلنا هنا النظر فيه. فالحالة الثانية أن يكون الزاني أو الزانية ثيب. طب إذا تعريف الثيب هنا إيش سيكون؟ الثيب والثيب يطلق على الرجل أو المرأة الذي وطئ مرة واحدة بنكاح صحيح، يعني لو تزوج امرأة ليلى ثم ماتت امرأته وظل أصبح هو ثيب، إن زنى بعد ذلك عليه الرجل والعكس بالعكس. يعني لو وطئ مرة واحدة فقط بس لكن اشترط بنكاح صحيح أصبح هذا ثيب. طب هذا إن زنى والعياذ بالله حكمه الرجم، وهنا الذي جاء معنا في الحديث يستحل هنا دمه فيكون الرجم، وهنا أهدر الشرع دمه بفعل هذه الكبيرة كبيرة الزنا للثيب بالحديث الذي معنا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم قال الثيب الزاني. وهذا من الكتاب ومن السنة، أنا معنا من السنة هنا، وأنا قلت إن الكتاب الآية منسوخة فقط تلاوة وثابتة حكما، والشيخ إذا زنيا فرجموهما البتة، لكن أيضا من الكتاب إشارة أو على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما بأن من الكتاب ثبت أيضا الزنا الرجم من قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب الآيات. فقالوا مما كان، قال ابن عباس مما كانوا يخفون من الآيات الرجم، واستدل بقصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من أحبار اليهود، فجاء للنبي وأسلم وكان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عليه عرف أن هناك يهوديان أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بينهما في واقعة زنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو علموا بإسلامي سيكذبونك، فأراد أن يعني قال فأنا يعني أتخفى في الغرفة حتى تسألهم عني أولا ولا تخبرهم بإسلامي، ثم بعد ذلك أخبرهم بإسلامي. هو القصة مشهورة أن أولا سألهم عن عبد الله بن سلام هل كبيرون وخيرون، إلى أن قالوا له أنه أسلم فكذبوه، فهم بعد ذلك جاءوا ليحكموا للنبي صلى الله عليه وسلم في قضية زنا بن يهوديان، فعبد الله بن سلام قال للنبي أؤمرهم بالآيات بالتوراة، فابن سلام قال ماذا تجدون في التوراة؟ قالوا التحميم، قالوا فأتوا بالتوراة. التحميم يعني يجعلونهم يجلسونهم خلف الدابة بالعكس، ويحممونهم بالطين والتحميم ويلفون بهم شوارع القرية يعني يشاهدون بهم، وهذا ليس في التوراة، في التوراة الرجم أيضا. فقال أتوا بالتوراة، فلما أتوا بالتوراة يقرؤونه ثم جاء على موضع الرجم ووضع أيديه، وعبد الله بن سلام يقف خلف ابن سلام فقال ارفع يدك عدو الله، فلما رفع اليد طبعا ابن سلام كان لا يقرأ، فقال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم هذه مكانها الرجم أيضا في التوراة. فقال ابن عباس في تأويل هذه الآية أو في تفسيرها يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، فقالوا هنا تفسير ابن عباس على أنهم كانوا يخفون الرجم، وهذا كان يفعله اليهود، فهذا أيضا إشارة على ثبوت الرجم يعني أيضا من الكتاب أصالة. والرجم أيضا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. طبعا الآية قلنا الشيخ والشيخ إذا زنيا فرجموهما البتة نسخ التلاوة وبقيت حكم، الذي دل على ذلك عمر بن الخطاب لما وقف رضي الله عنه على المنبر وهو خليفة للمسلمين أو أميرا للمؤمنين وقال خشي أن تنسخ هذا أوليات زمان لا يذكرون أحد، فقام فأعلنها بأننا رجمنا بالآية وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رجم في السنة بأكثر من موطن، من حديث ماعز في الصحيحين رضي الله عنهما لما قد زنى وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم واعترف بذلك فرجموه حتى مات رضي الله عنه، وأيضا الغامدية لما جاءت أرادت تتطهر، وأيضا حديث الرجل الذي كان ابنه عسيفا عند غيره فحكموا عليه بمائة شاة والوليدة فقال ردت عليك المائة الشاة والوليدة أو المائة، ثم قال وأما على هذا الرجل أن هذا الجلد ويا أنيس أغدوا لامرأة هذه الرجل فإن اعترفت فرجمها البت فرجم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل والله والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله المائة شاة والخادم ردت عليك إلى آخر الحديث. فالرجم ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. لكن اختلفوا أهل العلم هل مع الرجم جلد أم لا في الثيب، يعني هل مع في الثيب خلاص اتفقنا مع البكر الجلد والتغريب، ومع الثيب في هناك الرجم، هل مع الرجم أيضا جلد أم لا؟ هذه اختلف فيها أهل العلم. والبعض قال أن الزاني يرجم فقط، وهذا قول الجمهور. الجمهور قالوا أن الزاني الثيب الزاني يرجم عليه الرجم فقط وليس عليه الجلد. واستدلوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن، من فعل ماعز رضي الله عنه أنه لم يجلده، والغامدية لم يجلدها، وحديث العتيق الأجير أنه قال لأنيس إن اعترفت فرجمها، فقالوا إذن أيضا هنا لم يرجمها لم يجلدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذن للمرأة الغامدية أيضا لم يجلدها، قالوا إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أنه لم يجلد، لكنه قد إيش قد رجم فقط. وهذا القول الأول قول الجمهور. القول الثاني هو القول عند الإمام أحمد، وهو قول العلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا الزاني يرجم ويجلد، يجلد أولا طبعا ثم يرجم بعد ذلك. واستدلوا يعني تعصيب المسألة حتى لنا يعني نطيل في مسألة الـ الـ الـ الـ المسألة الفقهية، قالوا من حديث صلى الله عليه وسلم خذوا عني طبعا الآية أولا قبل أن تنسخ، قالوا والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شاهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقالوا يجعل الله لهن سبيلا، جاءت هنا السبيل من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب انتبهوا جلد مئة ورجم. وهذا حديث عبادة بن الصامت. إذا تصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، فجمع بين الجلد والرجم، وهذا الذي استدل به علي بن أبي طالب أيضا لما المرأة الهمدانية قد زنت في خلافته فجلدها ثم رجمها، فلما سئل قال جلدت بكتاب الله، الزانية والزانية فجلدوا كل واحد هنا مئة جلد، هذه كتاب الله المئة عموم الزاني والزانية، الجلد البكر والثيب، وقال ورجمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بالجلد وبالرجم. والحق أن المسألة فيها خلاف، والله على الراجح قول الجمهور. طبعا من الراجح قول الجمهور هنا لابد من ترجيح. الترجيح هم بعضهم رجح حديث الذي قلناه حديث في الصحيح، والحديث اللي هو فيه والحديث الأخرى في الصحيحين، قال من وجوه الترجيح عند عدم الجمع أن في الصحيحين يقدم على في الصحيح، ده أولا. وبعدهم قالوا قواعد الشريعة بتقول أن لا يجمع بين حدين، لا يجمع لامرئ بين عقوبتين في حد واحد، فقالوا هنا جمعنا بين الرجل والجلد، والأصل أن الجلد للبكر والرجم للثي، فقالوا قواعد الشريعة لا يجمع في العقوبة بين عقوبتين معا أصالة. فهنا بعضهم قالوا طب نرد على حديث الاثنين، قالوا هذا الحديث بعضهم رد بالنسخ، الجمهور من بعض الجمهور قالوا الحديث نسخ اللي فيه الثيب الجلد والرجم نسخ ليش؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه رجم ولم يجلد أصالة، فقالوا حديث عبادة معنه صحيح لكن هو منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة النسخ فيها صعوبة، لأنهم قالوا حديث عبادة منسوخ بحديث أنس اللي هو فيه الرجم فقط، قالوا ليش؟ قالوا لأنه من رواية أبو هريرة، وأبو هريرة أسلم متأخرا، فيكون حديث أنس اللي من رواية أبو هريرة الذي فيه الرجم فقط متأخر عن حديث عبادة بن الصامت. والحق الكلام فيه نظر سيصعب تحقيقه، لأن حتى لو ما ندري متى حديث عبادة قد روية، حتى لو كان إسلام أبو هريرة متأخرا رضي الله عنهم جميعا. إنا قالوا نرجح، قالوا إذا نستطع أن نرجح، فقالوا الترجيح هنا بحديث الصحيحين مقدمة على حديث عبادة في الصحيح، وده واجب وجود الترجيح. ذكى الجمهور يرون بأن الثيب الرجم عليه الرجم فقط وليس عليه الجلد. في الصحيح وفي البخاري والباقي الحديث في الصحيحين فرجحوا في الصحيحين عن نص الصحيح لما استحال الجامع بالنسخ الترجيح. طيب هذا الجملة الأولى قد بيناها في مسألة التفصيل فيها مسألة التفصيل فيها يكون في الفقه أكثر من ذلك. الجملة الثانية قال النفس بالنفس. ما معنى النفس بالنفس؟ أي إذا قتل المكلف مكلف المسلم هنا نقصد الاشتراط والتقييد بالمسلم لأنه ممكن يقتل المكلف المسلم يقتل كافر. إذا قلنا إذا قتل المكلف مكلف المسلم هنا هنخرج حالات من قتل النفس بالنفس. هو لا العموم أن النفس تقتل بالنفس. قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وهذا عموم أيضا النفس بالنفس اسم جنس معرف بألف ولام تدل على العموم. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى أيضا هذه تدل على العموميات. لكن هناك حالات خرجت من هذا العموم أن لا يقتل القاتل إذا قتل لأن الحديث عمومه أن يستحل دم القاتل يقتل وقال لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وهذه الحكمة إذا طبق الحد وقتل القاتل هذا فيه يعني انتشار العدل بين المسلمين كما إذا طبقت الحدود في قطع يد السارق وفي الزنا أهم لنا لو طبق الحد على الزنا فقط هل ستجد من يستطيع أن يتجرع على ذلك؟ سيعلم أنه لو كان خيبا سيرجم ولو كان بكرا سيجلد وذلك وضع الله عز وجل هذه الحدود ردعا وهذه فيها حفاظا على المجتمع المسلم ككل التفريط بذلك وأدى إلى ما نحن فيه الآن من فساد أخلاقي وتجرؤ لأنه لا يوجد رادع لأحد عندما ارتكب هذه الفاحشة أنه سيفعل به شيء لا يطبق عليه وهذا مزيد من الناس تتكلم عن الأخلاق أنت تريد تصح أخلاق الناس أول شيء تفعله تطبق الشرع في ذلك مش تفسد في أخلاق الناس وتدعي أنك بتصلح في الأخلاق ما هو الشريعة جاءت كاملة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما جاءتش الشريعة في العبادات نحن نصلي بس 5 صلوات ونصوم ونقعد ندعي فقط لا الشريعة جاءت لتطبق في كل شيء في الجنايات وتطبق في المعاملات وفي العبادات وفي الأداب وفي الأخلاق وفي كل شيء لأنها جاءت كاملة لحفظ المجتمع المسلم وهذه من نعمة الله علينا ما ترك لنا شيء نفكر فيه نحن احنا مش محتاجين نفكر احنا ازاي نحافظ على اخلاقيات الناس الشباب والشابات والمسلمين والمسلمات الرجال والنساء احنا محتاجين نطبق ما انزله الله عز وجل فقط كفانا الله عز وجل ذلك لان الله انزل لنا شرعا حكيما من عنده فنحن امرنا فقط بتطبيقه لم نؤمر بسن قوانين وتشريعات وامور نحافظ فيها احنا امرنا فقط نطبق ما جاء وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بل وقف لما جاء أسامة بن زيد يشفع له في المرأة الغامدية أو المخزومية آسف المخزومية التي قد سرقت أو كانت تستعير الشيء فجحدته فكان سيطبق عليها حد السلب فجاء يشفع لنبي صلى الله عليه وسلم فيه غضب النبي صلى الله عليه وسلم شد الغضب في ذلك وقال ما قال قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها مين وحشها أن تبعت ذلك لكن ليبين أن بسبب إفساد بني إسرائيل أنهم كانوا إيش يجعلون الغني أو الكبير فيهم إذا فعل المعصية أو الفاحشة لا يفعل له شيء ويأخذ الفقير والوضيع يطبقون عليه الأحكام نحن لا فقير ولا غني لا وضيع ولا كبير يعني إحنا كمان عدينا منطقة بني إسرائيل يعني هم كانوا يعني يطبقون حتى على الوضيع أو الفقير أهو بيرضى لكن إحنا لا غني ولا وضيع ولا أي شيء مفيش لذلك تجرأ الكل تجد الفساد في كل المستويات ملهاش علاقة بالغنى فقط في الفقر أيضا أشد المنكرات تجد لو ذهبتم إلى بعض البلاد والأقاليم تجد منكرات بتحدث في البلاد دي هم فقراء لكن خلاص الأخلاق ما هو مفيش رادع نعم الدين والدعوة مهمة لكن أيضا السلطان مهم وإقامة هذه الحدود ترضع الناس وتخاف الناس من ذلك. فهنا النفس بالنفس. طب قول الله عز وجل النفس بالنفس على العموم أم الخصوص؟ نقول عام المخصوص. لماذا خصص؟ خصص بحالات جاءت في السنة، منها قتل الوالد لولده. قتل الوالد لولده، لو قتل الأب الولد تخاف أبوك يا منع معك ولا تتعك على إيه؟ طيب لو قتل الوالد ولده هل يقاض به أم لا؟ الجمهور يقولون أن لو قتل الوالد ولده لا يقاض بالولد، وطبعا أدخلوا الوالدة. طب الوالدة لو قتلت الولد يدخل معها الجمهور؟ نعم أدخلوه. هم استندوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في كلام في ثبوته والصحيح أنه ثابت، لأنه ثابت، وأيضا من أثر من عمر رضي الله عنه جاءت عنه أثر موقوف ومرفوع على ذلك، أن الرجل قتل ابنه لم يقاض به في زمنه. فهنا الصحيح بأن نقول أول شيء بأن الوالد لا يقاض بولده، الحديث لا يقاض الوالد بولده، وقالوا الجمهور هذا قول الجمهور، والحكمة في ذلك بأن الوالد كان سببا في وجود الابن فلا يكون الابن سببا في انعدام الأب. هذه نظرا، طبعا هذه من باب النظر، يعني قالوا الأب هو سبب في وجود الابن فلا يكون الابن ذا يكون سببا في انعدام الأب أن يقتل به قصاصا أصلا. لكن هو المسألة معصبة على هذا الحديث، وعلى أيضا النظر الذي ورد الأثر، قلت النظر والأثر أيضا ورد من أحاديث كثيرة عن جهة عن عمر بن الخطاب موقوفة مرفوعة بأنه لم يقتل، مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وموقوفة عليه لأنه لم يقتل الوالد بولده، أو الوالد لا يقتل بولده في ذلك. وهذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده، وبين النظر والسند في ذلك. مع أن هذا في خلاف، نعم في خلاف الأحناف، ووافقهم في ذلك الشيخ ابن تيمية في ترجيحه على أن الوالد يقتل بولده، قالوا الوالد يقتل بولده، وقالوا من عموم قول الله عز وجل النفس بالنفس، قال هذا عام النفس بالنفس، يبقى العام على عمومه لم يأتي مخصص. قلنا جاء المخصص قالوا الحديث فيه نظر لم يثبت، والحق أن الحديث بمجموع طرق ثابت في ذلك أصالة. طب هذه أول حالة بالاستثناء من النفس بالنفس. أيضا هل يقاضي الحر بالعبد لو قتل حرا عبدا؟ لو قتل حرا عبدا حق أن لو قتل الحر والعبد لا يقتل الحر بالعبد. آية بتقول الحر لكم في القصاص يا أولي كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فقال هناك مفهوم، هذا منطوق، المنطوق الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فقالوا المفهوم هنا بأن الحر لا يقتل بالعبد، فقالوا لأنه لو قتله هذا المفهوم مخصص لعموم النفس بالنفس، فهموا هذا تخصيص بالمفهوم، العموم النفس بالنفس، وتخصيص العموم بالنفس بالنفس جاء من المفهوم، لأن من مفهوم المنطوق بأن الحر لا يقتل بالعبد فخصص بذلك. وهذا كلام جمهور أهل العلم أن الحر لا يقتل بالعبد، وأيضا خالف بذلك الأحناف قالوا الحر يقتل بالعبد، واستدلوا بحديث هو ضعيف لكن هم استدلوا به، قال من قتل عبدا قتلناه ومن جدعه جدعناه به. والحديث هذا لو ثبت لقلنا به لكنه حديث ضعيف. ما هو قالوا هنا لأن الحر العبد هو ليه قيمة أصلا، يعني دياته حتى كمان بالقيمة مش بال، فقالوا هنا الحر أعلى مرتبة من العبد، لكن الحر لا يقتل بالحر بالعبد، لكن العكس يقتل، لو العبد قتل الحر يقتل. نعم بذلك. طب هذه الحالة الثانية، مسألة الثالثة أو الحالة الثالثة، هل تقاضي المرأة بالرجل لو امرأة قتلت رجلا؟ ما تعملش كده، ما تعملش كده، هل يقتل الرجل بالمرأة لو رجل قتل امرأة او امرأة قتلت رجل؟ هل يقاد بها ام لا يقاد بها؟ يعني هل يستويان ام لا يستويان؟ وعندنا مسألة رابعة، قتل المسلم للكافر. تبقى معنا مسألة هذا ايضا، احنا استثنينا الاول الوالد بولده والحر بالعبد، ثم الان معنا مسألة الرجل بالمرأة، قتل الرجل بالمرأة او المرأة بالرجل، الاثنين يقتلان بالاجماع. يعني اذا قتل رجل المرأة يقتل يقاد منه، والمرأة اذا قتلت الرجل تقاد منه. صحيح الدية مختلفة، دية المرأة نصف دية الرجل، لكنه في القتل النفس بالنفس على العموم، لم يخرج هذا من العموم بدليل. ليس هناك دليل، عندنا اصل، احنا اخرجنا الحالة الاولى والثانية بالادلة، لكن هذه ليس هناك دليل على اخراج المرأة او الرجل اذا قتل المرأة او المرأة قتلت الرجل على اليهود، بل عندنا دليل على الإثبات. رجل يهوديا قتل الجارية، حديث الصحيحين، رجل يهودي التي قتل الجارية أن ردها بين، يعني زي ما جاب كده طبتين ورد رأسها بينهما، يعني هش من رأس بينهما، فلما رأوه النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة. ممكن تستشكل عليه أن ده يهودي ودي كانت جارية أو امرأة، لكن نقول إحنا في الجنس الآن، لأن الجنس بين الرجل والمرأة، لكن ممكن تستشكل تقول ان هذا يهودي وهي مسلمه، فهناك في اعلى في المرتبه. لا ممكن لك ذلك، لكن احنا استأنسنا بالدليل على التثبيت فقط، والا معنا الاصل هو النفس بالنفس، وما عندناش استثناء ان المراه تخرج، ما لم ياتي دليل فالاصل ان النفس بالنفس. اذا يستوي يقاد الرجل بالمراه، اذا قتلها يقتل بها. بعيد الآية خالص، مش في العقوبة، هات العمل الصالح، فين الصالح في الموضوع؟ ده قتل. أي ما احنا معنا الأصل، انت بتجي بالأصل، انا فجأة تخالف الأصل، معنا النفس بالنفس خلاص، العموم أصالة، والأصل ان النساء شقائق الرجال في الأحكام، لكن نعمل الكلام عن الرجل لو قتل المرأة، مش المرأة لو قتلت الرجل، لأن الرجل لو قلنا الأعلى في الدية، الرجل لو قتل المرأة يقاد أم لا يقاد؟ يقاد، هذا هو المقصود هنا. وإلا جاءت السنة المرأة لو قتلت المرأة خلاص تقتل بها كما المرأة وغير ذلك، ما قال تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، كلام معنا هنا مع الرجل مع الأنثى، يقاد بها أم لا يقاد بها، لأنه أعلى درجة لو قلنا. فما زلنا في العموم. تبقى لنا مسألة قتل المسلم للكافر، والكافر له حالتان، كافر حربي وكافر ذمي أو معاهد أو مستأمن، كلهم واحد. كافر الحربي هذا مهدر الدم، مهدر الدم أصلا، ومهدر المال والدم وكل شيء، ليس له عصمة، فقتله لا فشاية فيه. أما الكافر المعاهد أو المستأمن أو الذمي فهنا قتله في مخالفة، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فدل ذلك على أن هذا الفعل محرم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرح رائحة الجنة، وهذا لابد فيه دلالة على احترام العهود والمواثيق أيا كانت بين المسلمين وبين الكفار، ويسعى بها أدناهم. يعني لو حتى مسلم أمن كافرا، لأن ذمة المسلم يلزم بها باقي المسلمين، لو أمن الكافر قال أنت مستأمن عندي ادخل عندك عهد الأمان، لا يحق للمسلم آخر أن ينقض هذا العهد. وطبعا فيها بيناها من قبل في الشروحات، امرأة أم أيمن لما فتح مكة، لما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يغتسل فدخلت عليه وفاطمة معه تستره، فقالت من؟ قالت أم أيمن يا رسول الله. قالوا ما مالك أم أيمن؟ قالت أمنت فلانا وعلي يريد أن يقتله، في معنى الحديث. قالوا أمنا من أمنتيها أم أيمن رضي الله عنها، كانت وكانت لها يعني صلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمنها، أمنت رجل أراد علي أن يقتله في فتح مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمن من أمنت أم أيمن، لم أكن وائم هي أم أيمن. فالشاهد بذلك بأنه الفعل محرم، لكن هل لو قتله يقتص منه؟ هنا الإشكال الذي معنا أصله. جمهور أهل العلم المالكية والشافعية وأحمد، يعني مالك وأحمد والشافعي رضي الله عن الأئمة جميعا، قالوا لا يقاد به، قالوا لا يقاد به، لا يمكن أن يستوي من قال لا إله إلا الله ومن يشرك بالله، فمع أن الفعل محرم وعليه إثم من فعله، لكنه لا يقتل. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فقالوا لا يستويان في الدماء. وإن كانت له العصمة في دمه وفي ماله نعم، لكن لا يستوي مع المسلم بحال. طب ما الدلالة؟ لابد من دليل على ذلك. احنا بنخرج من الأصل، انتبهوا، لأن الأصل النفس بالنفس. يعني احنا لابد لنا من دليل قوي. قالوا دليل الحديث الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه وارضاه: المسلمون تتكافأ دماؤهم. قال ايش المسلمون؟ ويسعى ادناهم باعلاهم. طب ايش الوجه الاستدلال مفهوم المخالفه؟ قال المسلمون تتكافأ دماؤهم. اذا غير المسلمين لا تتكافأ دماؤهم مع المسلمين اصاله. غير المسلم دمه وان كان معصوما لا يكافئ دم المسلم. وايضا حديث اخر، جاء رجل لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه قال: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، الا هذه الصحيفه، الا فهما يهديه الله عز وجل لمن يشاء. قال علي له: وما في هذه الصحيفه؟ صحيفه لعلي رضي الله عنه كتب فيه. قال: وما في الصحيفه؟ قال: فكاك الاسير والا يقتل مسلم بكاف. يعني علي كان كاتب فيها فكاك الاسير والا يقتل مسلم بكاف. وهذا نص صريح في عند البخاري عن علي بن ابي طالب، اسناده صحيح عند البخاري كالشمس يعني. قال: ولا يقتل. وايضا حديث لعلي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكاف. اذا قول الجمهور بعدم ايش؟ بعدم قتل المسلم اذا قتل كافرا. واذن طيب ننتهي من الجزئيه هذه بس. اما الاحناف فخالفوا وقالوا يقتل المسلم بالكافر. طيب قالوا ليش؟ قالوا اولا عموم النفس بالنفس، وقوى عموم قول الله عز وجل: الذين امنوا اوفوا بالعقود، وده عقد لابد توفي به. واستدلوا باثر عن تابعي وهو حديث ابن البيلماني، هو تابعي. والاشكال هنا ليش اقول تابعي؟ لانه رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تابعي وليس بصحابي، على النبي قتل انه قتل رجل مسلما كان قد قتل ذميا، وقال: انا حق من وفى بذمته. ولو والحديث عن تابعي لو كان صحابي ورفعه لقلنا به، لكن الحديث عن تابعي اذا فيه هنا انقطاع، وهذا يوضع في السند. طبعا الحديث صريح، لو ثبت الحديث وكان السند صحيحا لكان صريحا في عدم صريحا في قتل المسلم بالذمي اصاله. لكن قول الجمهور هو الصحيح في هذه المساله، هو الراجح، ان لا يقتل المسلم بكافر. لكن للامام ان يعزره، له ان يعزره، لا قال به الامام احمد، له ان يعزره الامام ولي الامر سلطان ان فعل، لان فيها افتياء حتى على ولي الامر. لكنه لا يقتله، ولو قتله فالراجل قتل ظلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. لا يقتل مسلم. وحتى لو قلنا، شوفوا بقى، أنا هنزل لكم للقاعدة اللي بتحقق بها غالب هؤلاء بدون ذكر أسماء. قلنا لا للجمهور، قال إيش؟ بعدم القتل. والأحناف قالوا بالقتل. يقول لك عندنا قول، عندنا قاعدة أصيلة في الجنايات تدرى الحدود بالشبهات. ودي شبهة ولا مش شبهة؟ ده شبهة قوية جدا بحديث. لو قلنا تنزلنا يعني ان ليس لك قتله، ولو قلت ان الامام ابو حنيفة قال وابو حنيفة قال، مع ان احنا نقول لا قول بعد قول نفسنا، لكن سنقول لك عند قاعدة اشد من ذلك اصلا متفق عليها تدرى الحدود بالشبهات. يعني اذا في شبهة لا يقام فيها الحد على صاحبه، فما بالك بقتل نفسه. يعني الان عندك الجمهور يقولون بعدم قتله. فنقول والحديث ضعيف الذي استدلوا به بذلك اصلا. طيب تبقى لنا المسألة الجملة الثالثة، ومسألة التارك لدين مفارق لجماعة نجعلها بعد الصلاة حتى نستفيد فيها ما نريد. تمام؟ طيب إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. اشكم براحتك. ماشي. جاهز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نرجع للحديث، حديث الطبال بن مسعود رضي الله عنه. وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم الجملة الثالثة من الحديث بعد أن قال: لا إله إلا الله مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس. ثم قال: التارك لدينه التارك لدينه المفارق للجماعة. وهذه طبعا قلنا مناسبة الحديث للباب الذي أتى به المؤلف في مسألة التارك لدينه المفارق للجماعة، وهي مسألة الردة والعياذ بالله، أنه من ارتد عن الإسلام وترك دين ترك الإسلام فإنه يستباح دمه. طبعا وقال التارك لدينه المفارق للجماعة، مفارق للجماعة سبيل التوضيح والتأكيد للمعنى، يعني ليست مستقلة، ليست شيء رابع. وأنا سأبين هذه ليش، قد يشكل على البعض بالفوائد إن المقصود من المفارق للجماعة كأنه منفصلة، مسألة مستقلة، كأن المفارق للجماعة له حكم غير التارك لدينه. هو التارك لدينه المفارق للجماعة هذه توكيدا للتارك لدينه وتوضيحا له. وإلى البعض ظن بأن التارك المفارق للجماعة منفصلا عليه حكم استباحة الدم، وهذه ليست ليس هذا الراجح في المسألة. سنبين إن شاء الله بقدر ما نستطيع في الفوائد. لكن هنا نقول بأنه الحديث هذا يبين أن من ترك دين الإسلام ارتد بعد أن كان مسلما، سواء كان كافرا فأسلم ثم ارتد، أو كان مسلما أصالة الولادة يعني ثم ارتد بعد ذلك فخرج عن دين الإسلام، فهذا له حكم مرتد، وهذا يرفع عنه عصمة الدم بل يستباح قتله. وأيضا من حديث مثلا من بدل دينه فاقتله، الحديث عند البخاري، وهذا حكم شرعي حد من حدود الله عز وجل ثابت وباقي إلى قيام يوم القيامة ومحكم. وأنا ليش أقول محكم؟ لأن لو رجعتم لزمن الصحابة ثم التابعين وتابعي التابعين والأئمة الأربعة أيضا أئمة المذاهب يعني الأربعة، لا تجد أحد خالف من ذلك، لا تجد أحد خالف في حكم الردة حكم المرتد القتل لذلك. ممكن بخلاف يقولوا في الاستتابة، مدة الاستتابة بعضهم قال ثلاثة أيام، بعضهم قال شهر، بعضهم قال لا مدة لها، يعني يرجر ولم يرجر رجوع يستتاب يحبس حتى يرجع، هذه الخلاف فيه. لكن أنا أقول فيما ورد عن الأئمة الأربعة، حتى ما يأتي أحد يقول لبعض الأصحاب يقول لماذا تكلم، الأئمة الأربعة وقبله الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، فيما ورد لذلك عند الفقهاء بأن حكم الردة حكم متفق عليه. أنا أقول حتى مجمع، وإن كان البعض لا قال الإجماع لكن هنا تحرك مسألة الإجماع، لكن نقول إن هو أمر الحد هذا محل اتفاق عند الفقهاء في كما بينا، وأن هذا لا فرق في باب الردة بين الرجل وبين المرأة عند أكثر العلماء. طبعا هنا في خلاف، هنا في خلاف هل المرأة المرتدة تدخل أم لا، هذا خلاف عند الأحناف سنبين إنما الخلاف ظهر، لكن هما لا يقول هذا بس في المرأة، لكن في حكم الردة عندهم وافقوا الجمهور وافقوا المذاهب في الرجل المرتد يقتل، وما اختلفوا فقط في المرأة، وسنبين وجه الخلاف فيه على شبهة عندهم في الاتجاه عليه السلام بعدم قتل النساء الكفار في الحرب، فقالوا إذا هنا لا تقتل المرتدة لذلك أصالة، وهذا حقيقة قياس ضعيف إنه لا يقاس الكفر الأصلي على الكفر الطارئ. عدم جواز قتل النساء في الحرب هذا كفر أصلي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، سواء لكن الكفر الطارئ يخالف الكفر الأصلي، ولا يصح قياس الكفر الطارئ على الكفر الأصلي، لأن الكفر الطارئ أغلظ وأشد من الكفر الأصلي. لذلك تجد في الرجل يقتل مرتدا، الرجل باب الردة يقتل مرتدا، لكنه لا يقتل لو كان من أهل الحرب كالشيخ الكبير والأعمى، يعني الشيخ الكبير والأعمى الذي لا يقاتل في الحرب هو من أهل الحرب لكن لا يقاتل، لا يقتل، لا يقتل مع أنه كافر أصلي وفي الحرب كمان موجود لكنه لا يشترك في الحرب فلا يقتل، بخلاف لو ارتد يقتل. وهذا يقول أن الكفر الطارئ يخالف الكفر الأصلي أصالة. بل الشرع أباح نكاح الكتابيات وذبائحه حل الذبائح، ولم يبيح نكاح المرتدات، ولم يبيح كمان ذبيحة المرتد، ليبين لك بأن الكفر الطارئ يخالف الكفر الأصلي. ذلك هم قاسوا، نحن في هذه مسألة قاسوا الكفر الأصلي على الكفر الطارئ، وهذا قياس مع الفارق بذلك. ذلك شدد الشرع الكفر الطارئ، وعدم قتل النساء في دار الحرب هذا لعدم مشاركته في القتال، ليس لوجود الفرق بين المرأة والرجل، لأنها لا تشارك فلم تقتل. لكن لو قتلت المرأة تقتل، لو كانت المرأة مقاتلة حربية هتقتل زي الرجل. فإذا دل أن الفرق ليس لكونها امرأة فلم تقتل، لا، لكونها لم تشارك في الحرب. لذلك في الكفر الطارئ لا فرق بين الرجل والمرأة، من ارتد أو من ارتدت والعياذ بالله هنا إيش تقتل. لكن طبعا إن رجعت وتابت أو إن رجع وتاب المرتد يقبل توبته ولا يقتل، يعني حتى لا يظن أحد بمجرد الردة يقام عليه الحد. لا، قلنا الخلاف من الفقهاء في الاستتابة، مدة الاستتابة، لكنه إن تاب عن الردة ورجع للإسلام قبلت منه أصالة، لأن نصوص التوبة عامة لم تفرق بين المرتد وغير المرتد. فإن ارتد ثم رجع وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ردة رجوع بعض ردة أصحابه أو بعض من كانوا يعني في زمنه ارتدوا ورجعوا قبل ذلك، وجاء من بعد من قبل ذلك أصالة. فهذه المسألة أولا التي معنا الآن فيها عدة بعض الإشكاليات نريد أن نبينها. نقول الحديث كأنه في استثناء عن ثلاثة فقط لا يحل قتلهم، هم الثيب الزاني أو يحل قتلهم إذا فعلوا ذلك، نقول والنفس للنفس والتارك الديني مفارق للجماعة. لكن الإشكال اللي جاءت نصوص أخرى، هذا كأنه استثناء على الأصل وحصر، لكن الإشكال إنه جاءت نصوص أخرى في الشريعة أو في السنة بجواز قتل بعض الناس ليس من هؤلاء الثلاثة، وهذه يعني ذكرت بأكثر من خصال، منها من يفعل فعل قوم لوط اللواط، لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا وإن كان حديث فيه كلام لكن أفتى به الإمام مالك وغير ذلك من الأئمة، بل محل إجماع عند الصحابة والله أعلم في قتله من يفعل ذلك. وذهب الجمهور أن حد اللواط كحد الزنا قياسا عليه. وأيضا قالوا نكاح ذات المحرم، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من فعله، رجل تزوج امرأة أبيه فأمر بقتله، حديث براء بن عازم. وأيضا أمر بقتل الساحر، وهذا أيضا حد الساحر ضربة بالسيف، وخلاف على حد شارب الخمر في المرة الخامسة أو المرة الرابعة، آسف، لحديث معاوية في الأمر بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة، هذا أيضا جاء السنة لقتله وإن كان في خلاف هذه المسألة فقهية أصالة. أيضا الصائل، المرء الذي الصائل على الإنسان بنفسه وماله وأهله، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن من صال عليه أحد أن يدفعه، فمن قال من قتل دون ماله هو شهيد. والحديث أيضا قال فإن قتلته فأنت في الجنة وإن قتلك فهو في النار، هذا الصائل وأمر بدفعه وقتله أصاله. فهنا جاءت هذه كلها، حتى ابن رجب عد ذلك عشرة أمور يقتل بها المسلم، ذكرها في شرحه لهذا الحديث بجامع العلوم والحكم فيرجع له. ذكرنا منهم اللواط والساحر وقتل ذات المحرم وأيضا شارب الخمر في المرة الرابعة، وبعدهم قال قتل السارق أيضا في المرة الخامسة بعد أن يحد أربع مرات يقتل في الخامسة، وقلنا أن هذا فيه خلاف. وأيضا جاء من استقبال العشرة، إذا بويع لخليفتين قتل الثاني منهما، نازع خليفة إذا بويع لخليفتين فقتلوا الآخر منهما أيضا. ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على حساب المسلمين عن المسلمين، أيضا فيها ما فيها من كان فيها حديث من مراسيل عند أبي داود، أو قتل الجاسوس أصالة. ومن أيضا ذكرها من العشرة ابن رجب أيضا من ضرب أباه فاقتلوه، وإن كان الحديث فيه طبعا أنا أتكلم على هذه العشرة ذكرت في السنة، منها من أحاديث صحيحة ومنها أحاديث ضعيفة، لذلك وأنا اخترت الأربعة والخمسة التي إلى حد ما يعني فيهم ثبوت في هذا الحديث أو ثبوت في هذه. هنا إشكال، طب هذه الأصناف الأمور التي جاءت السنة بقتل فاعلها كيف نحملها مع حديث ابن مسعود الذي هو فيه أصالة استثناء ثلاثة حصرا عن عدم عن عن عن حل عن عدم عن عصمة دم المسلم، وهذا تكلم فيها كثير من الشراح. إما بعضهم قال إن هذه الأمور الزائدة عن حديث ابن مسعود تضاف إليها، يعني أمور إضافية تضاف إلى الحصر الثلاثة، وكأن الحصر ليس الثلاثة فقط، كان يضاف إليها بأحاديث أخرى غير هذه الثلاثة وجعلوها إضافة إلى الحصر لحديث ابن مسعود. والبعض قال لا، كل هذه الأمور لو رددتها ستردها إلى الثلاثة اللي موجودين في الحديث. إيش؟ لا، وقال ما كان من جنس انتهاك الفرج المحرم هيدخل في الزنا، ايا كان بقى انتهاك الفرج المحرم سواء كان ذات المحرم فعل اهل لوط الى غير ذلك داخل في حكم ايش؟ الثيب الزاني. وما كان من جنس سفك الدماء، لان هيدخل فيه دفع الصائل، وهيدخل فيه كمان دلوقتي قتال اهل البدع سنتكلم عنه، الخوارج وغيرهم ومن خرج على الامام او من كان عنده، المهم سفك الدماء دخل في قتل النفس بغير حق. وما كان من جنس الرده والكفر سيكون، او كان كفرا يعني او جنس الرده، يدخل في حكم التارك لدين المفارق للجماعه. فاذا البعض قال ان حتى هذه كالساحر مثلا ان هذا فعل كفر، ان الرده يعني ان كنا ما بيناش المقصود من الرده، لكن هو ان كان اتى بفعل او بقول او باعتقاد يخرج به عن الاسلام، سواء بقى قال قولا كفريا، فعل فعلا كفريا، اعتقد اعتقادا كفريا من نواقض الإيمان التي تكلمنا عنها من قبل حتى يعني، لكن هنا فهذه سواء كان بالقول أو الفعل أو بالاعتقاد في ذلك فهذا يكون فيه الرد. لذلك قد يأتي بأفعال كحدث كالساحر مثلا أو غير ذلك فدخل تحت الثلاثة. بعض العلماء قالوا هنجمع كل ما جاء من أمور أخرى هترد للثلاثة اللي في الحديث، فيكون أيضا لم يخرجوا عن الثلاثة التي في الحديث التي قد بيناها في ذلك أصالة. لكن هنا في أهل العلم تكلموا أيضا الحق بهذه الأمور الثلاثة التي من التارك لدينه. طبعا هنا خلينا في الردة الآن، إن هي اللي معنا الآن إن من أتى بردة فعليه يحل دمه. طيب بعض العلماء قالوا مشروعية قتل الداعية إلى بدعته المغلظة، يعني سواء كان هناك من عنده بدعة وبدعة مغلظة فيدعو إلى هذه البدعة، فقالوا، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، قالوا بمشروعية قتل الداعية إلى بدعته المغلظة، قالوا لأن فعله شبيه بالخروج من الدين أو وسيلة للخروج من الدين، فقالوا من أظهر بدعته ودعا الناس إليه وحملهم عليها قتل. والحق أن هذه المسألة فيها توصيل على ثلاثة أقوال، مسألة الداعي لبدعته المغلظة العلماء انقسموا فيها لثلاثة أقوال ولابد أن أبينها لأن مسألة من الأهمية أيضا بمكان. نعم، هي بدعة المغلظة كبدعة الخوارج، بدعة الحرورية، بدعة القدرية، كما يعني انت قلت الآن القدرية، نعم هذه البدعة المغلظة في ذلك، ده المقصود طبعا فيها، اللي هي لذلك هم أصل المسألة أتوا بها من فعل من قول الله سلم في الخوارج، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلى ثمود. ولا شك ان الخوارج اصحاب بدعه، يعني طائفه اصحاب بدعه اصاله. وايضا من حديث علي رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اينما لقيتموه فاقتلوه فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامه. فهنا العلماء تكلموا في جواز قتل أصحاب البدع المغلظة بذلك الذين يدعون إلى بدعاتهم، لكن اختلفوا في الحالة التي يقاتلون فيها ويقتلون فيها. يعني طبعا هم مثلوا مذهب الخوارج لأنهم فيها تفصيل في الخوارج، أن يقول ببدعة الخوارج لكنه مثلا لم يخلع طاعة الإمام ولم يسفك الدماء، لكن يقول بقول الخوارج، أو يقول بطائفة الخوارج لكنه لم يخلع الإمام أو لم ينقض البيعة ولم يسفك الدماء. طب هذا حكمه يقاتل أم لا يقاتل؟ طبعا هم اتفقوا على أنه من أظهر بدعته زائد، أقول زائد دعا الناس إليها زائد وحملهم عليها قالوا قتل. لكن الإشكال في من يفعل ذلك خاصة في الخوارج تحديدا من جاء فيهم ذلك في زمان علي رضي الله عنه وارضاه. فالمسألة على ثلاثة أقوال في المسألة. ذهب مالك إلى ابتداء قتاله مطلقا، يعني للإمام أن يبتدئ مقاتلته على الإطلاق. ليش؟ قالوا لفساده في الأرض، وعملا بظاهر النصوص التي قلناها أو نصوص أيضا في مسألة الإفساد في الأرض، فقال يقتلوا فإن تابوا إلا ضربت أعناق. يبقى مالك هنا يرى إيش؟ ابتداء القتال مطلقا، لا ينتظر الإمام منهم شيئا. إمام أحمد فصل في المسألة أكثر، قال إن دعوا إلى بدعته قتلوا، وإن لم يدعوا إليها لم يقاتلوا. قال الحرورية إذا دعوا إلى ما هم عليهم إلى دينهم فقاتلوا وإلا فلا يقاتلوا. هو هنا الإمام أحمد عصب المسألة بالدعوة، إذا دعوا إلى ذلك دعوة فقط، انتبهوا الدعوة فقط، لأن في قول الثالث وده قول الإمام الشافعي إمام أبو حنيفة رضي الله عنه الأئمة جميعا، قال إلى عدم قتاله بمجرد دعوته لا، إنما يقاتلون إذا بدلوا أو أسف إذا بدأوا القتال وسفكوا الدماء. إذا بدأوا القتال وسفكوا الدماء استدلوا منين أصحاب هذا القول؟ بما فعلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن في زمانه كانت الخوارج موجودة، بل كانوا يخرجون يقابلون في صلاة الفجر ويقولون حكم الرجال حكم الرجال، يعني ينبذون عليهم القول، وعلي يسمع ويجيب ما يسكت. ليش؟ لأنهم ما كانوا قد تجمعوا ولا اعتدوا ولا سفروا. لما تجمعوا في حروراء وأرادوا قتالهم وقتلوا قاتلهم وسفكوا الدماء. فهو علي بن أبي طالب لم يقاتلهم حتى سفكوا الدماء أولا ولم يتعرض لهم. ومن وافق هذا القول عمر بن العزيز أيضا قول الثالث. إذا عندنا ثلاث أقوال في مسألة الخوارج هؤلاء أو من على شكلتهم فيما نظروا البدع. الإمام مالك يرى كما قلنا بأن الإمام البدع بمقاتلته ويستتبه، فإن رجعوا لا يقاتله. إمام أحمد قال فرق فقط بين إظهار الدعوة وعدم إظهار الدعوة. إمام أبو حنيفة وإمام الشافعي قالوا لا، إن سفكوا الدماء وقاتلوا وبدأوا بالقتال يقاتلوا. والحق أن نرى بقوله قول الثالث أقرب أنه هذا فعل علي رضي عنه وأرضاه، وقد ثبت أنه كانوا في زمان علي موجودين، بل كانوا يعني كما قلت يميزون بالكلام، لكن لما تجمعوا قاتلوا وسفكوا الدماء. والبعض يقول هي مسألة متروكة للإمام في اجتهاده، الإمام متروكة له في اجتهاده إن رأى المصلحة بأنه لا ينتظر حتى يقاتلون ويسفكون الدماء، وأن رأى بأنه يريد أن يعني يقيدهم أو يعني يفعل بهم ما رأى للمصلحة. طبعا هذه تحتاج لإمام عادل فقيه عادل يضبط الموازين والأمور حتى إن أراد أن يفعل ذلك فيرى ما يوازن بين المصالح والمفاسد. والمسألة كما قلنا خلاف بين الأقوال الثلاثة، ولهم ما لهم في ذلك أيضا. وطبعا إن جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض المنافقين، ترك دخول السرعة، وترك لما قال له عمر دعني أذهب هذا المنافق لرسول الله، قال لا اتركه أو دعه، فعاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. طيب، فذلك قلنا بأن هذه من كان دون ذلك من أظهر البدعة فهي خلاف بين الفقهاء فيما بين في ذلك أصاب. نعم. اللي هو مين؟ لا، الردة أن يأتي بفعل أو قول أو اعتقاد المرتد. في فرق بين البدعة، البدعة فيها مكفرة وفيها مفسدة، لكنها ليست كل بدعة مكفرة. فهنا على حسب، وده أصل العلماء، بس مش مجالنا الكلام في الخوارج الآن تفصيلا، لكن على أن هم اختلفوا في كفرهم وعدم كفرهم أو تكفيرهم وعدم تكفيرهم. كان بينا كيفية المعاملة لهم دليل مثلا. طيب، هذه كانت نقول بأنه المسألة التي نقول فيها نهدم بأن حكم الردة هنا حكم يدور مع علته، بمعنى هذا حكم وصف، إذا وجد الوصف وجد الحكم، إذا ارتفع الوصف ارتفع الحكم. وهذا يبين لك بأنه إن ارتد المرء ثم رجع عن هذه الردة ورجع للإسلام ارتفع على الحكم، نطق بالشهادتين وتاب ودخل من الباب الذي قد خرج منه في مسألة الردة، أقر به وبين خطأه في ذلك، فهنا ارتفع الوصف فارتفع الحكم بذلك أصالة. وهذه مسألة مهمة جدا، ليبين أن دي بخلاف حكم مثلا الزنا في الرجل أو حكم قتل النفس في الحديث، لأن حكم قتل النفس يعني ترجع للمسألة خلاص، لو قتل إما يقتل أو لو كان فيه أولياء الدم يأخذون الدية. كذلك الثيب الزاني إن أقر بذلك، وطبعا ثبوت الحكم يكون بالإقرار أو يكون بالشهود الأربعة عليه، فيقر، هذا لا رجوع فيه إن رفع الأمر للسلطان، إن رفع الأمر للسلطان لا رجوع في الحد، كما بين عليه السلام لصاحب ماعز لما ماعز أراد أن يرجع، أو الرجل صفوان بن أمية لما سرق رداءه، فإذا رفعت الحدود التي للسلطان لا يمكن للسلطان أن يرجع عنها، لابد أن يؤديها. هذه في الحدود التي كما قلنا يرجع فيها ليس إلى الوصف، إلى الذات اللي هو كالسرقة كالثيب الزاني كالقتل، أما هنا الحكم في الحق الردة يرجع إلى الوصف، فهو لذلك قالوا الاستتابة، إن استتيب فرجع ارتفع الحكم ولا يطبق عليه هذا الحد. ده اللي رجع لبعض المعاصرين يلعبون بهذه المسألة، وإن كانت بعيدة على أن يريد أن يقول أن حكم الردة ده مش حكم، مش حد، دي مسألة سياسية ترجع لولي الأمر أو حكم، وأرادوا أن يأخذوا مع أن قلت بأن حكم الردة ثابت عند السلف الصالح ولم يناقض ذلك أحد، لكن خرج بعض المعاصرين أرادوا أن يجعلوا المسألة ترجع لولي الأمر من باب التعزير، أن يعزل أو لا يعزل. وهذا الحق لا تجده عند الأئمة الأربعة، ولا تجده عند الصحابة، ولا تجده عند التابعين، ولا تابعي التابعين، لكن كان الأمر مستقر على أن حكم الردة هو القتل، ونختلفوا كما بينا في المرأة كما قلت عند الأحناف، واختلفوا في مدة الاستتابة. أما غير ذلك المستقر عندهم أن حكم المرتد هو القتل، هو القتل إلا إذا عاد. بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركه. من أين الاستدلال؟ بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها. الحديث عندكم بقى لنا ساعة بنقول فيه، صوت بعيد. لأن لم يذكرهم في الثلاثة دي أصناف. طب والرد لمن تبنى، الرد لمن تبنى كفر تارك الصلاة والرد. من أهل العلم من قالوا الحديث حجة في ترك الصلاة، في قتل تارك الصلاة. راحة بس علي أستنى وأنت داخل. قلنا من أهل العلم أيضا من قال الحديث حجة في قتل تارك الصلاة. تتكلم برضو كده لوحدك، كله رافع إيده شاف الناس، محدش يتكلم أصلا. أنا عايز أشوف هنا على النت. قلت الحديث والمذكور يفيد الحصر. طيب ده اللي قال انه لا يقتل، بل من اهل العلم، بل ابن القيم استدل بهذا الحديث ورد على اصحابه، قال بان على من قال بعدم الكفر قال لا، بل هذا الحديث حجه في ان تارك الصلاه يقتل. نقول لا يقتل الشبه للشبهة، للشبهة لا، حقه بتارك الجماعة المفارق لديني يقتل بالردة. طب ليش يكتب الرد على اساس ايه؟ ده اكتبوها لي انتوا طبعا اكيد موافقين عايزين تقولوا كده كلكم صح؟ يقتل الردة. طب من اين الردة؟ طب نستنى هو لو قلنا من ترك من قال ان ترك الصلاه كفر فحكم بقتله ما حلنا المشكله ومن قال ان ترك الصلاه بالكفر اخرجه ما هو احنا عايزين نقول بقى اللي قال لا بل الحديث ترك الصلاه يقتل بهذا الحديث حجه في قتل ترك الصلاه الحديث نفسه نحيل على حديث صلى الله عليه وسلم نحيل ايه طب نحيل على مليء ولا نحيل على مفارق للجماعه يعني فين المفارق للجماعة طيب هو بس فين هو المفارق للجماعة ترك الصلاة مفارق للجماعة فيه قال النبي من تركها فقد كفر لا لا لا أنا ما أريدش حديث آخر أنا أريد من نفس الحديث يعني تستدلوا من نفس الحديث على أنه هو سيكفر يقتل أصلي يقتل من نفس الحديث ما تجيبوليش أحاديث أخرى من نفس الحديث يا عبد الله الصلاة أخص جماعات في الإسلام فأولى أخص الإيه؟ أخص جماعات المسلمين فتركها أولى في القتل من ترك الجماعة العامة مين عايز يقول أولى ولا إيه؟ ترك هذا يعد ترك مين الأمور الطيبة اللي هو أعظم أمور الطيبة الركن الثاني في الصلاة أحسنت ممتاز بوركت هو الترتيب هتقول قتل تارك الصلاة تارك الصلاة هتقولك تارك لديني ما انت عايز تطلع من الحديث طب كيف يكون تارك لديني ما هو قالك التارك لدينه فانت تريد تدخل الصلاة تحت ترك الدين قالوا الصلاة ركن الدين الأعظم من أركان الإسلام ركن الدين الأعظم بعد شهادتين فلا سيما إذا قلنا إنه كافر فقد ترك دينه بالكلية خلاص هذا ده قول ابن القيم في الحديث اراد ان يستدل بالحديث على ايش طبعا الادله اخرى في مساله ترك الصلاه احنا بنتكلم عن الفوائد لا انا مش بتكلم في الاحاديث الاخرى في المساله انا بتكلم في الاستنباط في الحديث هذا احنا كلامنا كله في الاستدلال بالحديث حتى تعلموا هو كل منهم ايش يقول طيب هو هنا انا لو تذكروا قلت الـ في اول انه قال التارك لديني المفارق للجماعه وقلت ان المفارق جماعه توضيحا لان البعض اشكل عليه الخروج من الجماعه ان يكون سبب في الرده فقالوا اذا الخوارج كفار ليش لانهم خرجوا عن جماعه المسلمين والحديث يقول التارك لدين المفارق للجماعه فقلنا المفارق للجماعه هنا ليست استقلالا عن التارك لدين هي توضيحا لان اللي تارك للدين سيفارق الجماعه وليس كل من فارق الجماعه كان تاركا لدينه فهمتم؟ لأن على هذا الأمر سيكفر الخوارج ويقول كل طائفة خرجت عن الجماعة المسلمين فأصبحوا تاركين للدين فيقتلون بالردة وليس المقصود هنا بأن الفارق للجماعة هي استقلالا بل هي توضيحا للتارك لدينه وهذه مسألة يعني أردت بس أن أبين عليها قبل أن ننتقل للحديث الذي يليه وهو حديث عظيم جدا تكلمنا عنه مرارا لكن فيه فائدة لابد أن نبينها وباب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم من راهب عن سنتي فليس مني طيب قال حدثنا هدبة حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راهب عن سنتي فليس مني من راغب عن سنتي فليس منه قال حدثنا اسماعيل بن سالم حدثنا مشيب حدثنا مغيره وحصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راغب عن سنتي فليس منه طيب هذا الحديث حديث عظيم جدا طبعا هذا جزء من حديث تعلمون الحديث ام لا حديث اللي عند مسلم وعند غيره في حديث الثلاثه رهط او ثلاثه نفر الذين جاءوا يسألون بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته فلما أخبروهم فبعضهم قال بأن أقيم الليل، وانتبهوا لهذا الحديث مناسبته، وهذا الجزء أن أقيم الليل ولا أجل ولا أنام، وبعدهم قال أصوم ولا أفطر، وقام أن أعتزل النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ورجع، قام خطيبا في الناس منكرا، قال أما أنا أو فإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا الإمام رحمة الله عليه استدل بهذا الحديث في المناسبة، من رغب عن سنتي فليس مني. طيب، أولا ما معنى من رغب عن سنتي فليس مني؟ هل هذا الذي يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، يخرج من الملة، يكون مستحق الخلود في نار جهنم، أم ماذا المقصود من الحديث؟ لو أردت أن نجمع عدة أحاديث فيها ليس منا، وفيها براءة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها غير ذلك، لنبين المقصود من الحديث. أولا من رغب عن سنتي، هنا من رغب عن سنتي عن هدي، عن منهجي، عن طريقتي، عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا طبعا السنة لها معنى في الاصطلاح، وهي قسيم الفرض عند علماء عند الفقهاء، لأن الفرائض والسنن، أن الفرائض ما ألزم به المرء، والسنن ما زاد به المرء يفعله استحبابا ولا يأثم بتركه. هذا اصطلاحا عند أهل الفقهاء أو عند الأصوليين لما قالوا بالوجوب أو بالاستحباب، لكن هذا ليس المراد في الحديث. هذه المسألة ليست المرادة من الحديث، أو ليس هذا المعنى الاصطلاحي للسنة المقصود من رغب عن سنتي اللي هي قسيم الفرائض، لا. ولأن البعض يفهم الحديث خطأ، فيستدل على أن من يترك السنن يعني يكون في محل الكراهة، أو يلام، أو يقول يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس براض عنه، وهذا خطأ. أنتوا فاهمين السؤال هنا؟ بعضهم قد حملوه على السنة الاصطلاحي فقال وهذا خطأ، بل أقول لأنه جاءت السنة بخلاف ذلك. المسألة تقصدها الآن البعض خطأ فهما يظن بأن من ترك السنن، ترك النوافل في أي شيء التي هي زائدة عن الفرائض، أنه قد يلام بذلك. طب هل عندنا من الشرع من يناقض هذا أم ليس عندنا؟ هل عندنا من الشريعة من يناقض هذا الكلام ويبين خطأه؟ أين؟ أحسنت. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن الصلوات الخمس، ثم سأل عن خمس صلوات، وقال هل علي غيرها؟ قال لا، قال والله لا أزيده عن ذلك ولا أنقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ولى قال إيش؟ هل لامه؟ هل قال لا؟ بالعكس، بل أقره وقال أفلح إن صدق. فإن أفلح إن صدق يعني إن صدق في التزامه بالفرائض، وإن كان طبعا هذا سيؤدي لزيادته بعد ذلك، لكنه لم ينكر عليه بالتزامه بالفرائض فقط. إذن من يظن بأن ترك النوافل هذا فيه إلامة أو فيه شيء من القراءة، هذا ليس بصحيح. لكن هذا ما ليس مبحثنا. مبحثنا هنا من رغب عن سنتي، عن طريقتي، عن هدي، عن منهجي، عن شريعتي، هو فليس مني. طيب هذه البراءة ليس مني، براءة بالكلية من العين، براءة من الشخص، فإذا لا يكون على ليس من أهل الإسلام، أما هي براءة من العمل، هي براءة تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، فهل هي براءة في الآخرة أيضا؟ يعني ليس له إلا الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. فانت اذا رايت واحد عنده بدعة الان تقول له انت لست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد تبرأ منك، انت كافر وخلاص، انت خالد مخلد في نار جهنم اصاله. هذه مصيبه، ستكون مصيبه صحيح ام لا؟ اذا المقصود ان نحملها، هو طبعا في تفصيل لكن ليست على اطلاقها، لكن لابد من التفصيل. نقول هنا في فرق بين البراءه الكليه والبراءه من العمل. إما تحمل هنا من رغب عن سنتي فليس مني، لو قلنا بأنه رغب عن السنة أولا، ولو قيده رغب عن السنة مع اعتقاده بأن السنة هذه أو مقصود السنة هنا ولو هذه النبي صلى الله عليه وسلم هي الحق، وهي أفضل، وهي الخير كله فيه، لكنه راغب عنها لم يفعلها، إما تقاعسا، إما عدم استطاعة، أو إما يعني زلة، أو بتأويل، أو غير ذلك، سواء كان مذموما، فهذا البراءة منه، من البراءة منه في هذا العمل، وليس البراءة الكلية منه. ويوافق عدة أحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فالذي بيغش في البيع هذا ليس كافر، هذا فعل معصية ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك براءة الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، فهل هذا الذي جلس بين أظهر المشركين براءة الذمة منه أي خرج من الإسلام؟ لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. هل التشبه هذا يجعله خرج من الإسلام إلى الكفر؟ هذا هو المقصود. بل من تشبه بغيرنا فليس من أصالة، لكن نرتفع عن ذلك مما فعله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما قتل من قتل، لما قالوا صبينا صبينا ولم يعلم أن صبينا يعني أسلمنا فقتلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك من خالد من مما فعل خالد. هذا يبين لك أن المقصود فيما مضى من أحاديث الفعل، البراءة من الفعل الذي فعله هذا المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعله من الغش، تبرأ من تركه لبعض السنن أو من عدم اتباع المنهج، أو تبرأ من فعله الذي يخالف فيه الشريعة. فهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد أصالة أيضا، وتبرأ من عمار لما قتل من فعل عمار لما قتل حتى أصوب نفسي من فعل عمار لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، ثم تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. والأصرح من ذلك من قوله تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. إذن البراءة هنا نصا من الآية من العمل، فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا الآن بالنوع هذا هي براءة من العمل الذي قد عمل على خلاف نهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن ترك السنة أي المنهج والطريق اعتقادا لأن ما هو عليه أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر، أو ترك بالكلية هذا كفر، فهذا الترك الثاني الذي يكون كفرا، ترك السنة أو المنهج اعتقادا أن ما عليه هو أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون تركا كفرا، وهذا يكون تركا من باب الكفر. لكن هنا هل بس معي القطر أنا ماشي عشان أنا بتفصلوني كده ساعات في المسألة دي، بتفصلني أنا قلت الآن، تفصلني أنا قلت الآن منهج إن ترك وهو يظن بأنه ما تركه من المنهج أفضل هو عليه ما عليه أفضل فخلاص، ما هو ده اللي أنا قلته الآن، أو أنه هذا هنا نقصد. أما قبل ذلك الذي ترك الهدي في عدم فعله أو فعله خطأ لبعض الأفعال فهذه براءة من الفعل ليست براءة منه بالكلية. الثانية تكون ليس مني أي ليس على هدي الإسلام، من ترك السنة على الإرادة هي الأفضلية في ذلك فيها. فهنا قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. حقيقة هذه الجملة التي استدل بها المؤلف استدلال بديع جدا، وأنا أريد أنك تنتبه معي لمسألة، أننا الآن درسنا من قبل عدة أحاديث في مسألة أن المسألة معي الآن، أنا أستدل بهذا الحديث على أنه لا يوجد بدعة إلا كل بدعة ضلالة، أستدل بهذا الحديث مع الأحاديث الأخرى التي قال الحديث الذي معنا الآن مع الحديث الأخرى سأبينها على أنها البدعة، سواء حتى كانت البدعة أصلية أن هذا لا خلاف علينا فيه التي هي ليست لها أصل، بل بهذا الحديث البدعة التي لها أصل في الشرع، هذا الذي دندن عليها من يروجون للبدعة حاليا، يقول لك الآن هي لها أصل في الشرع ليس ببدعة، لا أقول لك ما دامت أيضا لها أصل في الشرع وليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. طب من أين هذه؟ من الحديث الذي معنا. أولا نبين النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث من أمرنا في أمرنا هذا أو في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، صحيح؟ أخذناه من قبل، من أحدث أو من عمل عنه ليس عليه أمرنا فهرد، وفي حديث أخرى قال إن كل بدعة ضلالة، صحيح؟ طيب نقول هنا هذه نستحضر هذه تكلمنا فيها على إيش؟ على أن البدع ضلالات، كل بدعة ضلالة على الأصل الذي تكلمنا عنه، وأن أي إحداث في الدين أو فعل أمر ليس في شرع النبي صلى الله عليه وسلم وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد مردود عليه أيضا. طيب نقول هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. ألم يقل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ فإذا ليس بعد الكمال إلا النقصان، ليس بعد الكمال إلا النقصان. أما الزيادة فلا مجال للزيادة في الدين، يعني ممكن بعد الكمال يحدث نقصان، بعد قول الله عز وجل كمان خلاص يبقى نقصان نعم ينقص المرء ينقص، لكن هل ممكن يزاد؟ لا يمكن أن يزاد لأن الله قد أكمل الشيء فلا يمكن أن يزاد. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن رغب عن سنتي فليس منه. هو هل يتصور أن هناك أحد عالم زاهد صالحا أن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة؟ أبدا لا يصور ذلك. صحيح؟ إذن لا يمكن أن تتصور في أي أحد من عباد الله الصالحين أو حتى من العلماء الذين أخشون الله عز وجل أن يأتون في مرتبة الصلاح والعبادة أو يتقربون إلى الله بمثل ما تقرب به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يتصور ذلك. صحيح؟ وإن كان يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم يتشبهون به. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أغلق باب التشريع، باب الاستحسان، أن تستحسن في الدين، باب العبادات، أغلق هذا الباب إنه وقد بين لك كل شيء في هذه المسألة أصالة. فهو يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني إيش برغب سنتي؟ يبقى أنت الآن من أراد أن يبتدع في الإسلام بدعة لا أصل لها، هذه لا اتفاق خلاص، هذه لا يوجد شبه في المسألة هذه، لأن البدعة هنا ضلالة، لأن لا ليس لها أصل في الدين لا في الكتاب ولا في السنة، يبقى أنت أحدثت. وهذه خارج عن النزاع، لأن هم اتفقوا حتى مع الذين يروجون للبدع الأخرى لأن لا يستطيعوا أن يتكلموا فيه. طيب نرجع مرة أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني. هو الحديث هذا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله في من؟ في الثلاثة الذين جاءوا يفعلوا إيش؟ واحد أراد أن يقول الليل بالكلية، والثاني أراد أن يصوم الدهر بالكلية. مع القيام الليل مشروع أم لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين من قبلكم لا احد يقول ان قيام الليل بدعه. صحيح؟ لا يمكن احد يقول ان قيام الليل بدعه. طيب الصيام ده صيام يوم في سبيل الله او لله عز وجل يباعد المرء بينه وبين النار 70 او 40 خريفا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من رغب عن سنتي فليس مني لم يقلها في الذين يفعلونه شيئا ليس في أصل الكتاب والسنة. ده أنكر على من أراد أن يزيد في العبادة في غير ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أراد أن يزيد في قيام الليل بالكلية، والنبي لا يقوم الليل بالكلية، أراد أن يصوم الظهر بالكلية فلا أراد، وهذا في عبادة لها أصل. انتبهوا لهذه الدقة في المسألة هذه. ليش؟ لأن هذا المدخل اللي بيدخله فيه عبادة لها أصل في هذا الحديث، وسواء قيام الليل أو الصوم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي، يعني جعل الذين أرادوا أن يتزودوا في العبادة أو يتزودوا في الصوم أو في قيام الليل بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقله، حتى لا أحد يشكل يقول قولا أو فعلا أو تقريرا، لأنه ممكن يقول يا أبا النبي ما فعلش، لا هو إما قال أو فعل، فإن قال على هذه سنة وإن فعل هذه سنة. فهنا اللفتة المهمة في هذه هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا والله أنا أني والله أخشاكم لله وأتقاكم لله. انظر إلى كمال الكلمات، قال أخشاكم لله وأتقاكم لله، يعني يريد أن يقول ليس منكم من هو أخشى مني وليس منكم من هو أتقى مني. إذا كل من أراد أن يأتي بأي زمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدع أو يأتي بعبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا فكأنه ابتدع في دين الله. أنا أتكلم عن العبادات حتى تنضبط الكلام معي. ليش؟ لأن النبي قد بين في هذا الحديث وهو أنكر على الذين يريدون عبادة لها أصل لكن أرادوا أن يزيدوا فيها بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصوم والقيام. وقال لهم إن أنا أتقى وأخشى منكم. فإذا من أراد أن يدعي أقوم بقى لسه من شعبان، أقوم الإسراء والمعراج، أقوم للمولد النبوي، فأقوم العبادة يقوم الليل فيها أو يصوم فيها، فهو ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم رغب عن سنتي فليس منه، لأن هذه لم تأتي في بدعة ليس لها أصل الكتاب والسنة. بعد الحديث جاء في بدعة أو النبي أنكر على من أرادوا أن يزيدون في عبادة لها أصل الكتاب والسنة. إذن الزيادة منكرة وأنكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش أنكرها؟ لأنها ليست من فعله وليست من هديه وليست من قوله. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم والله قد أكمل الدين. فمن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد في عبادة يدعي فيها لأنها فيها خير أو فيها زيادة يقال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الواحدة. فهمتم المسألة هنا؟ هذه الزيادة من رغب عن سنتي فليس مني، هذه من الأهمية بمكان وتضم إلى ألا إن كل بدعة ضلالة. إذا لا أحد يخرج علينا يقول في بقى بدعة حسنة وبدعة غير وبدعة سيئة، لأن إذا كانت هذه الزيادة لم يرضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنكرها على هؤلاء. إذن وانظر إلى حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل عبادة انتبهوا لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها ولا تعبدوها، أي لا تتعبدوها. من الذي يقول؟ الصحابي الجليل حذيفة. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، لأن أصحاب رسول الله لم يتعبدوا عبادة إلا ولهم فيها من النبي صلى الله عليه وسلم إما قولا أو فعلا أو إقرارا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي كان يقرأ بسورة الإخلاص بعد في كل ركعة مثلا. نقول أما غير ذلك في العبادة فليس لك أن تفعل، ليس لك أن تفعل ذلك. وهذه أيضا لم يفعلها السلف الصالح ولم يفعلها حتى الأئمة الأربعة الذين جاءوا في المذاهب لم يفعلوا ذلك. فهنا ما في شيء اسمه زيادة الخير ولا شيء، هل يرد عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم من غضب عن سنتي فليس منه. هذا الحديث طبعا احنا شرحناه من قبل حديث الثلاثة، لكن هذه الزيادة التي أتى بها تبين أن سواء كانت طبعا هنا بينا الرغبة عن السنة إما تكون عن الفعل فقط وهذه لا يخرج من الإسلام، أو من تركها يعني جهودا إنكارا أو رغبة عنها أو التصور بأنه على خير منها على خير بطريقة أفضل منها، هذا خرج بالكلية من الدين. سنقف عند عند هذا الباب لأنه يعني سيتكلم عن 73 كنا تكلمنا عنه من قبل، لكنه هو يتكلم عن الزيادة في الحديث في مسألة تتقبل مسألة من كان قبلكم، وهذه طبعا في التشبه بغير المسلمين أهل الكتاب، وهذه إن شاء الله نجعلها مع ما تبقى من الأبواب من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، لو فيها أسئلة ممكن نتكلم عنها. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال أنا أخطأت في أم، هي ليست أم أيمن كما قلت صححت أم هاني. نعم أم هاني هي التي في حديث أم هاني في فتح مكة وليست أم أيمن. أحسن الله. يا سيدنا شباب تفضل. الزاني لو إيه؟ هرب ماله؟ يعني هرب بعد ما سلم نفسه؟ لو وصل الأمر للسلطان لابد يقيم الحد، إلا لو رجع، لو رجع عن ذلك هو إقامة الحد عليه بطريقتين، إما إقرار منه أو بشهادة أربعة. لو هو أقر ورجع يقبل الرجوع ولا يقام عليه، وهذا الذي حدث من ماعز رضي الله عنه لما هو لما راح للنبي لما صاحبه أشار عليه يقول اذهب للنبي كأنه يتحلل، ما كان يعلم بالحد، ما كان يظن أنه سيرجع. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم استفصل أكثر من مرة أقام الحد، فلما وصلوا إلى الحد وضربوا عليه قال ما فعلت ما فعلت، أو أراد أن يرجع فهرب منهم فجاءهم خلفه وقتلوه يعني بالرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تركتموه، يعني هل أنتم تركتموه خلاص، ورجع حتى أنب صاحبه قال أكان أن لم يكن لك أن تستر عليه ولا تأتيني به. فالمهم أنه إذا رجع يقبل رجوعه، لكن إذا لم يرجع كانت المسألة ثابتة بشهود أربعة لابد يقام على الحد إذا وصل ولي الأمر، أما إذا لم يصل فالأصل أنه يستر على نفسه. لو وصل ولي الأمر هو هل ما أنا قلت إذا رجع لو كان إقرارا منه ورجع يرجع، لو كان بشهادة أربعة ما فيش رجوع. يا ابني افهم أنا قلت إيه، يعني هرب ولي الأمر هيجيبه لو كان ثبت عليه الحكم بأربعة شهود هيقيم عليه الحد انتهت. يعني ما جابوش؟ طب انا اعمل ايه؟ طيب معرفش يجيبه، ايه علاقتنا بالموضوع ده؟ لو كان لو مات التوبه شيء منفصل والحد امر اخر. خلاص هو لو هرب وتاب الى الله امره بقى معلق عند الله عز وجل. خلاص انت بتخترع يعني حاله، ما هي دي اصلح حالك انت. ها روح جد وعلم، انت بتخاف وتعمل كده عدناك. برضو كلكم هربانين كده، انتوا احكيكم مع بعض. يعني لازم يكون هرب يا ابني؟ هو في حد بيقول حد رد هنا ولا في اي حته؟ انتوا عنين بتكلموا في ايه؟ ايه لازمه الاسئله دي؟ فين مين بيقيم حكم الرده هنا؟ خلاص بقى خلاص، يلا هات السؤال اللي عن تاني، خليك انت بس تعلم العربيه لو ايش. انكر هم كانوا تقلوها، ارادوا ان يظنوا بان يفعلوا عباده لما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. مش على مساله، ما هو لو في حكم فقهي خلاص بجواز الصيام الحديه ممكن يكون نزل الحكم المستقل الشرع يجيب الحكم، لكن هو النبي انكر عليهم ليه؟ هم كانوا بعد ان علموا عباده النبي ارادوا هم يزيدوا. فانت عندك المعيار هو النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قلنا وفي حد اخشى واتقى للنبي، قال يا الله اني اخشاكم واتقاكم. يعني ما فيش حد سيداني اصلا النبي في العباده، فكيف انت دي تقول لا هذا غفر له ما تقدم من ذنبه فاحنا نفعل اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا معيار مهم جدا. يعني انت الان ليله النصف من شعبان عدت على النبي كم سنه ولم يقل قولا بقيامها ولم يفعلها؟ تيجي تقول لي بقى ان شويه سلف او الله اعلم يعني مين من السلف السلف عن اي واحد في الكوفه ولا في البصره ولا في الشام انه صلاها مره ولا مرتين ولا كانوا بيصلوها؟ طب وفين صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لها وبيقول ان ما فيش امر يعني اوشدكم على خير لا اشرتكم اليه؟ فازاي يكون في ليله فيها فضل ولا يصليها النبي ولا يقول؟ ما هو ممكن واحد يقول لك هو ما فعلش بس قال، طيب لا قول ولا فعل، يبقى اين بقى الخير فيها سيكون؟ واين عباده؟ والصحابه نفس المساله ما فعلوش ذلك، اسراء ومعراج ما احتفلش بيه، مولد النبوي ما احتفلش بيه، طب فين الخير لو كان فيه خير؟ هو قال كان بينه فعله او قاله، فانت كانك انت الان بتاتي بتفعل فيه شيء ايه؟ لكن لو كان فعل بعضه وترك فانت تقول انا افعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما علمنا الاذكار، هو كان كل يوم بيقول كل الاذكار؟ لا، كان اذكار الصلاه تختلف تنوع، فانت ممكن تقول البعض هنا والبعض هنا والبعض هنا، لكن علمنا ورد عنه القول أو ورد عنه أنه فعله، فإن لم يرد لقوله ولا فعل يبقى مش سنة، يبقى كيف في العبادة؟ يبقى كيف أنت تأتي وتفعلها وتقول لي أنا سأزيد بقى عن شيء في العبادة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو المقصود. التوقيت بتاع المصنف في أمر النبي صلى الله عليه وسلم قتل من ترك جماعة، نعم، وده في سنة الردة، وده في سنة ترك الدين، كان في الجماعه مقول بالقتل لمن فارق الجماعه. طيب يعني انت عايز تقول في التبويب يعني تاخده على التبويب؟ ما اتم الحديث التارك لدينه كان يريد ان يشرح لك هو في التقدير اقتل لمن فارق الجماعه. ليش؟ لانه هو مناسبته كده عايز يتكلم عن السنه، من فارق الجماعه يعني فارق جماعه المسلمين، وجماعه المسلمين هي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، واصل طبعا هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث جاءت بالامر بالجماعه، حتى انه جاء بان المسافر لا يسافر وحده، يسافر مع ثلاثة بل اثنين أيضا شيطانان، ولو جلس في بيتي لا يجلس منفردا، السنة أن يجلس معه أحد، فجاء الأمر بالجماعة في أشياء كثيرة أصالة، وأنه لا يفارق أحد الجماعة، وهو كأنه يعني بوب بالقتل لمفارقة الجماعة اللي هي بسبب أنه ترك السنة أي ترك الدين. لا إشكال يعني في مفيش يعني التسمية مش مناقضة، لأن الحديث بيان، هو مش لازم يأتي لك بالتسمية تساوي الحديث. فهم؟ لا هو يقصد فارق الجماعة ليبين أن مفارقة الجماعة أن الأمر بالجماعة يعني يرد على أن هو ترك الدين، إما لو فرقت الجماعة سيؤدي النهاية لما كنت تترك الدين، وتركك الدين سيكون به أيضا فارقة الجماعة، فهو يريد أن يحثك على الجماعة لأنه قال عليكم بالجماعة، فكان يريد أن أقولش إن الجماعة هي السبب، تركك للجماعة سيجعلك ترتب للدين، وجودك مع الجماعة سيجعلك وجودك مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يشير إلى مسألة أهمية الاتساق بالجماعة، مش للحكم اللي هو يقصده، أنت بصيت على الحكم بالقتل، لكن هو اللي يريد أن يؤكد عليه جماعة الجماعة، واللي هي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أو جماعة المسلمين أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي يريده في التأليف هنا. لابد ان يكون يعني ما يكونش بكر يكون سيء ولا ايه؟ ايه لا؟ يتزوج زوج الابي يقتل. نعم. لابد ان يكون سيء او بكر. لا لا لا لا. ده احنا قلنا ما لوش دعوه بالسيب، احنا قلنا المحارم. ده نوع من انواع القتل. ما جبناش سيره السيب في المساله. عايز اقول لك هو بمجرد زواجه سواء سيء او كان بكر. هيقتل عشان هو ايوه ما لهاش علاقه دي، انت دخلت دي في دي السيوبه بس في الزنا، لكن هو هنا قتل لانه نكح ذات المحرم فقتل بذلك، ما لهاش علاقه هو بكر ولا سيد. هنا مش عنده شبهه او شيء او يعني مثلا عنده شبهه كده، ده ليه خلاص ما تقولش قفله بالعبله او الولد؟ ايه الحديث ده خلاص؟ الحديث كيف فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولا نكحوا مناكح بكم من النساء لما قد سلف، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك رجل تزوج زوجة أبيه فقال أمره بقتل، أمر بقتله، فيها تحقيق في المسألة بقى، وأمر بقتله لأنه يبدو أنه على علم واستكبر ذلك، أو يعني أنه عاند، فكأنه نقض السنة بذلك بأمر محكم في القرآن، كأنه كذب. يعني مسألة في الفقه ترجع لها، لكن هي الحديث جاء في ذلك زوجة ذات عارف هو الناس ذات الأب فقط، إحنا قلنا ذات المحرم، يعني لو تزوج امه والعياذ بالله ولا اخته ولا محارمه هو يقع على نفس الحكم ايضا، هو المساله في ذات المحرم، لكن هي السنه جاءت في زوجه الاب. نعم. حتى الموافقه ايش؟ حتى الموافقه يعني عقد بدون وقت يعني. ما اذكر الان العقد الحكم العقد فيه عند الفقهاء، العقد هو لم يطأ، لكن ما اذكرها ما اعلمها وده رجح. هو عايز يقول لي لو عقده وما بناش هيقتل برضه ولا لا؟ لا طبعا، ما يعني هو كان ينفع يبني، هو بيتكلم الان في ان هو بيفرق ما بين دي ودي، لو عقد فقط نحاسبه على العقد ونقتله ام لا؟ ما هو يوصل عبد الرحمن انه راح عقد وعلمنا انه عقد على زوجة الاب، هل هنطبق عليه القتل ولا لا؟ لا نطبق لانه لم يبني، لكن طبعا هو باطل، احنا بنتكلم في الحكم الان. عبد الله الثالث ده. طيب البراءه حضرتك لما قلت ان اسلام قال على فعل سيدنا خالد وبريكم فعل، نعم احنا نقرا في الفعل اللي هو اقساط المسلمين نعم الكفار، نقرا من فعلهم ولا من شخصهم؟ يعني في حالة كفره انت بريء منه، منه كشخص لانه على كفره، نعم بسبب كفره، بس ايش هو انت براءتك براءه النبي، براءه النبي يعني خرجه من المله، انت عايز تبرأ من ايش؟ انت تبرأ من فعلها اكيد، لان انت ملك ومن شخص هتستفيد من شخص، براءه في فرق بين براءه النبي صلى الله عليه وسلم وبراءتنا نحن، بلاء والبراء، احنا بنتبرأ الله من كما قال ابراهيم الله ان براء مما ايه؟ مما ايه؟ مما تشركون تعبدون ايه؟ ايوه ان براء منكم ومما بتقولون من دون الله من العمل اهو، لان هما بيشركوا لذلك، فده اللي احنا بنبرأ منه، احنا بنبرأ من الشرك من الفعل. اما الاشكال في براءة النبي صلى الله عليه وسلم، لو النبي تبرأ، لو تبرأ من الفعل او تبرأ من الشخص، لو تبرأ من الشخص يبقى كانه اخرجه، فهمت؟ هل ينفع ان يطبق ده مع فعل الكفار ولا هو اصلا التبرؤ من الكافر نفسه؟ ده مقصد الاشكال. ما هو ما معنى التبرؤ من الكافر نفسه؟ انت كمسلم يعني ايش تبرؤ من الكافر؟ طيب ما خلاص، يبقى انت انا قلت لك في فرق بين النبي يتبرأ من خالد والعزم او يتبرأ من فعل خالد، لو تبرأ من خالد يبقى خالد ده مش تبعنا، اما تبرأ من فعل خالد يبقى خالد تبعنا لكن فعله اللي بتبرأ منه، هذا الذي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت لو أردت تقول بقى أنا فلان ده تبرأنا منه من الإسلام وأنت بتخرجه لو كان مسلم بتخرجه بتتبرأ منه لكن لو تبرأت من فعله يبقى أنت بتتبرأ من فعله خلاص. يعني شايف قلت لك لذلك قلت لك إن مش أنت كل مثلا الأشاعرة والمعتزلة والكلام ده نحن مثلا الذين كانوا تبرأ من فعلهم هي اللي هم بيختلفوا معنا فيه ولكن شخصهم مسلمين فلا نتبرأ من شخصهم نتبرأ من فعلهم في هذه الحقيقة يعني. نعم إذا كانوا من أهل الإسلام هتتبرأ من أفعالهم. نعم إذا كانوا من غير أهل الإسلام أنت تبرأت منهم بالكلية من كفار أصالة. نعم يا عبد الله سيد ممكن بدل البراءة من الفعل قالت النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجيب خالد رضي الله تعالى عنه او لم يقدر. اه طبعا هو قال ان تصريحا قال ان ابرأ لك من فعل خالد او مما فعل خالد ما قالش ابرأ من خالد والايه بتقول مما فين عصوك ومما تعملون فهي هنا براءه واضحه في الفعل والعمل والا لو البراءه بقى من الشخص يبقى براءه كليه منه خلاص يبقى هو حكم العين نزل عليه يعني اصلا. نعم وايضا زي ما انت قلت انه لم يستتيبوا فبين المساله انه لم يقل كفرت فكذا او لما يقل لعبار بانك قتلت مسلم فانت قد فعلت كذا حتى لم يقتص منه لانه اخطا لذلك. نعم ايش ماله ما اعرفش بقى على السيره فيها دي ان شاء الله انا مش هحكي بقى قصه ايش ما هو قال الفعل لا يجوز اخطا خالد رضي الله عنه في ذلك طبعا قتل خطا وهتلاقي ان في ديه فيها عموما يعني تتبع السيره فيه لان هو كان كمان الامير وبيغزو. نعم فيه اتفضل يا استاذ ما هو الرد ده كفر. نعم لابد ان يكون اتى بفعل رد قلنا قول او فعل قال سب الله سب الرسول سب الاسلام سجد بصنم ساحر او شيء اتى بفعل كفر اعتقد اعتقادا كفريا خلاص ارتد لابد يستتاب اولا. من الذي ترك شخص ارتد ولا ايش الفنش يا شباب يعني تركهم فين يعني هو قاعد مع مجتمع المسلمين يعني تركهم دي لابد نضبطها يعني ايش تركهم يعني الـ الـ الـ الـ الامير استنهض الناس للقتال دفع عن قتال طلب ما في فرق لو قتال دفع ملوش ان هو يتخلف لان كله مأمور قتال طلب لو امره عينه الامير انه يقاتل معه لابد انه يقاتل مع الامير اذا امتنع للامير انه يعزره واذا رجع من الصف ممكن يقتله كمان لو رجع من الصف بس دي مسألة فقهية مش محلها الان ده مش مسألة ردة لان مش كل القتل ردة بالدليل قتال الخوارج ما قالوش انهم قتلوهم كفار بخلاف قتال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لبعض المرتدين سموه قتال المرتدين طبعا مش المنيع الزكاه سيبك من المنيع الزكاه دي فيها مساله لكن هناك اللي ادعوا سلامه الكذاب وتجاح واللي مشوا معاهم كل دول ارتدوا فقتلهم لردتهم وهناك من يقاتلوا لبغيهم فليس كل القتال للكفر. ما هو ده اللي قال هنا عليه اللي فصلنا فيها اللي هم لو كانت طائفه ممتنعه ودعت لبدعتهم او استباحوا الدماء يقاتلون ولا الكلمات في الخوارج ثلاث اقوال. طب لو كان واحد صائل مش قلنا الصائل يقتل طب اللي هو خالف في الزحف تولي حائزه عند الزحف فاذا في امور طائفتان من يقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فاذا في قتال على الفئه البغيه ايضا موجود ليس ده معناه انه ده كفر طبع من لكن ممكن يكون فارق الجماعه القتال لمفارقه الجماعه زي كده قلت ان ليس كل مفارقه جماعه كفر وده اللي ادى ان البعض اعتبروه كفر فكفروا الخوارج على بعض التفسير لكن الحديث ليس المقصود منه ذلك. احسن الله. طب لو في سؤال عند الاخت غره ما فيش وإن كانت بدعة فعلتها من سنين بعد أن سمعتها من داعية فهل تعلمي على شيء؟ خلاص لو كانت شيء فعلتها خطأ وعلمت لا حرج عليك. الأذكار وصور من القرآن بأوراد وأعداد معينة محددة تدخل، لا فيها تفصيل إحنا بيناه من قبل. يعني واحد عايز مثلا يقول لأهل الله في اليوم 500 مرة، هذه مش محتاجة زي توقيف. الأصل العدد في الذكر هذا، ما دام هو لا يرى أن العدد ده فيه شيء، هو عنده ورد يقول 1500 300، لا حرج أن يقول بذلك ترديد الذكر. لكن لما يعتقد أن هذا العدد فيه بركة معينة وفيه سنة معينة اللي مرد فيه، لكن هو فعله من باب الإكثار لأنه فيه ذكر مطلق. مثلا كان يستغفر في المجلس 71 مرة، طيب وهذا ممكن يجلس أكثر من المجلس فلا حرج في ذلك. أنا بريء من أقام الزهرين المشركين، هذا براء من الفعل، براء من الفعل. أنا بريء من أقام، براء من الفعل وليست براء من الـ من الـ من الـ من الـ من الفعل. مش براء، مش لا كبيرة. ما لم جاءت البراءة يبقى تعرفي إنها كبيرة. ومن ضمن مع ضوابط الكبيرة يأتي فيها وعيد أو يأتي فيها نص على أنها في جهنم وغير ذلك، فلا شك أن براءة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنها كبيرة، لكنه ليست مخرجة من الملة يعني، لكن هي كبيرة. نعم فلم فيها برائبة كبيرة. لا أقصد بعض الدعاء يقولون ترديد مثلا ذكر معين 1000 مرة لاستجابة الدعاء وما شابه. يعني لو حملنا على أن مش 1000 مقصود الإلحاح في الدعاء أنه ممكن يستجاب تمر، لكن لو قال أن دي فلان يقول 500 وده يقول 700 وده يقول 900 وده كذا، فيش فيها الكلام ده. حتى لما فعل ذلك وكان مجربا عند بعض العلماء كسر ابن تيمية وغيره وينقلون عن إمام أحمد أو غيره، قلنا ليست بسنة، هذه مجرب فعله ويكفي النقل بالنوع الذكر. اما العدد لم يرد فيه نص فلا يشترط انه يعني لا يقيد هذا العدد به. اقول ومن فعله واستجيب له في هذه مساله ليست معناه ان هذا العدد يعني محل استجابه. كمان طيب الاذان اذن ايضا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وغالبا درس الاثنين البخاري أجل ليوم الأربعاء، خلاص سنعلن عنه غدا أو اليوم. أجهزة وإن شاء الله ينبلغه لكم، بس أنا قلت هريح. طيب بتحلف؟ طيب ماشي هريح بدرس